ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم. والتيمم هو بدل طهارة الماء، فإذا عدم الإنسان الماء أو لم يستطع استعماله فإنه يتيمم ويصلي ويطوف ويقوم بسائر أنواع العبادة. إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم إذا كان في البر، وإذا كان في البلد وقد وجد الماء لكن لا يستطيع الوضوء لسبب من الأسباب فإنه يتيمم. فالتيمم هو بدل طهارة الماء. مر بنا بأن فروض التيمم خمسة، ونذكر هذه الخمسة، وهي مسح الوجه ومسح الكفين والترتيب بغير تيمم للحدث الأكبر والموالاة والنية. هذه خمسة. نقول مسح الوجه ومسح الكفين والترتيب والموالاة والنية. يقول أما لو مثلا إنسان ضرب بيديه الأرض دون أن ينوي هذا التيمم فلا يكفي، لا يستبيح به الصلاة، وإنما لا بد من النية، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهناك مبطلات للتيمم وهي خمسة أيضا، منها نقول خروج الوقت، فإذا تيمم لوقت وخرج ذلك الوقت فإنه لا بد أن يعيد التيمم، فمن مبطلات التيمم خروج الوقت. ومن مبطلات التيمم وجود الماء، إذا وجد الإنسان الماء وكان عادما له فإن التيمم قد بطل ولا بد أن يتوضأ. ومن مبطلات التيمم زوال المبيح، زوال المبيح، فالإنسان جاز له التيمم لكونه مريض، مر بنا طفل فقالوا الآن يمكنك أن تتوضأ، يمكنك أن تستعمل الماء، ففي هذه الحالة لا يصح له أن يتيمم لأن المبيح قد زال. الرابع أو الخامس، خلع ما كان يمسح عليه أو ما يمسح عليه، فلو لبس جورب ثم بعد ذلك تيمم وخلع الجورب فإنه يبطل التيمم. ثم شروط التيمم قلنا إنها ستة، الفروض خمسة والمبطلات خمسة والشروط ستة. من هذه الشروط دخول الوقت، فلا يتيمم قبل دخول الوقت، لا يتيمم قبل دخول الوقت. من هذه الشروط عدم الماء، فإذا وجد الماء أو قدر الإنسان عليه فلا يصح التيمم. ومن هذه الشروط أن يكون بتراب، وأن يكون مباح، وأن يكون له غبار. تراب مباح له غبار، وأيضا يعني عدم، وأيضا عدم الماء، وأيضا دخول أو يعني دخول الوقت. فهذه هي الشروط وقلنا إنها ستة. قراءتنا الآن أيها الأحباب، ذكرنا فيما سبق بأن الإنسان إذا علم الماء فإنه يتيمم. طيب، يتيمم بأي شيء؟ يتيمم بتراب طهور مباح له غبار. قالوا لا يستطيع استعمال هذا التراب. لماذا؟ لأن لديه قروح، لأن في يديه جروح، لأن هناك حب. ما العمل؟ أو أنه سليم لكن أقبل عليه. إليه في غرفة مبلقة أو فيها بلاط أو خار ليس فيها تراب ولا غبار ولا ماء. ما العمل؟ نقول يصلي على حسب حاله، وهذا هو موضوع الدرس في هذه الليلة. الآن أنا في البر وحان وقت الصلاة، بحثت عن الماء فلم أجد، التفت يمينا وشمالا لعلي أجد أكمة عندها به، أو أجد بستانا أو نخلا أو صاحب سيارة، ما وجدت. ما العمل بعد البحث والتقصي؟ التيمم. والتيمم بدل طهارة. طيب بأي شيء نتيمم؟ بتراب. هذا التراب لازم أن يكون طاهر، وأن يكون له غبار، وأن يكون مباح. فإذا لم يكن الأمر كذلك فلا. طيب إنسان يقتل عليه في غرفة، وهذه الغرفة مولطة أو مقيرة أو مزغلتة وليس فيها تراب ولا غبار، ما العمل؟ هو موضوعنا الآن. العمل أنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، ويأتي بالواجب فقط. يعني معنى فأفرك عدل ولا يقول الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، لا يستفتح، ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يشرح في الفاتحة على طول. إذا انتهى من الفاتحة الله أكبر ويركع سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ثم يرفع سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سبحان ربي العظيم. يأتي بالواجب فقط، يأتي بالواجب فقط، لأن عندنا مثلا تسبيحات الواجب مرة، وأدنى والكمال وأدنى الكمال ثلاث، ولا يزيد على عشر إلا إذا كان وحده، فإذا كان وحده له أن يقول سبحان ربي العظيم 100 مرة، سبحان ربي الأعلى 100 مرة، متى مدام يصلي وحده في صلاة نافلة أو فريضة ولا يستطيع المجيء إلى المسجد يصلي ما شاء ويطيل ما شاء. لكن إذا كان لم يتوضأ ولم يتيمم لعدم الماء وعدم التراب، أو عدم الماء ووجود التراب، إلا أنه لا يستطيع استعماله ولا يجد أحدا ييممه من زوجة أو ولد أو خادم، بمعنى أنه صلى بدون وضوء وبدون تيمم، يقتصر على الواجب. فقراءتنا في هذه الليلة بأنه إذا عدم الماء وعدم التراب اقتصر على الواجب بدون زيادة، إلا أنه لو أنه مثلا شرع يعني بدون تيمم وبدون ماء، لما قال الله أكبر حصل حدث، نقول انتقض، لابد أن يعني من جديد، لابد تبدأ من جديد، لأنه أحدث وبطلت الصلاة بوجود هذا الحدث، سواء كان هذا الحدث أكبر أو أصغر. فإذا حصل حدث وهو في صلاته فلا بد أن يبدأ من جديد، لأن هذا الحدث يتنافى مع الاستمرار في أداء هذه العبادة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وإن تعذر على مريد الصلاة، تعذر يعني لم يجد، من أراد الصلاة لم يجد الماء قلنا يتيمم، قال تعذر عليه الماء والتراب الذي يتيمم به. وإن تعذر على مريد الصلاة يعني من يريد أن يصلي، تعذر عليه الماء ليتوضأ، نقول تيمم ولا إشكال. تعذر عليه التراب الذي يتيمم به، ما العمل؟ يصلي على حسب حاله. وإن تعذر على مريض الصلاة الماء والتراب لعدم، كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب. قد نقول مثلا هو في البر ما عنده ماء، وهذا كذب، لكن التراب موجود في البر، يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهرا. لكن تعذر عن حبس بمحل مقير مبلط مزفلت ما في تراب ولا غبار. ما العمل؟ الجواب يصلي على حسب حاله وليس له أن يدع الصلاة بحال من الأحوال. نعم. أو لقروب لا يستطيع معها مسح البشرة. كثير من الإخوان يرد منهم استفسارات، يقول يعني سواء كان مباشرة أو بالهاتف، يقول أننا قوموني في المستشفى 10 أيام لكن ما في نظافة لذلك وقفت الصلاة، نوموني في المستشفى 5 أيام لكن ما أستطيع أتوضأ. يقول لا، هذا غلط، هذا خطأ ومتاع. الإنسان يصلي إذا حان وقت الصلاة يصلي على حسب حاله. قال ما أستطيع الماء، كنا جيب لك يعني أين فيه تراب وتيمم وصح. أما أن تدع الصلاة فلا. فتجد كثير من الإخوان ما ينتبهون لهذه المسألة، يقول أنا نوموني في مستشفى النور، في مستشفى جياد، في مستشفى الملك فيصل، في مستشفى الملك عبد العزيز في مكة، أو في المستشفيات الأخرى، وسويت عملية جلس 10 أيام 15 يوم ما أستطيع أقوم من السرير، فما أتوضأ وما ما أديت الصلاة. فيسأل سؤال يقول هل أؤديها كل وقت مع وقت السؤال الذي يتكرر، هل أؤديها كل وقت مع وقت المناسب، يعني الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب، أو أؤديها دفعة واحدة؟ قلنا قبل هذا تصرفك هذا خطأ، لأن الإنسان يجب أن يصلي على حسب حاله، على حسب حاله، ويتيمم إذا لم يستطع استعمال الماء، والتيمم ميسور لوجود التراب، فيمكن يكون عند الإنسان إناء فيه تراب ويتيمم فيه متى حان وقت الصلاة. نعم. بماء ولا تراب ونهرها، أي نهر القلوب، كجراحات لا يمكن مسحها، وكذا مريض عاجز عن الماء والتراب. وأما كجراحات يعني اليد هو يبي يتيمم لكن يده هذه فيها جروح، فيها محتركة، فيها حروق، ما يمكن يلمسها التراب. الماء نهوه لا فضة، والتراب ما يمكن يلمسها. طيب هل عنده، نقول هل عنده زوجة ولا ولد ولا بنت ولا خادم يمكن أن ييممه؟ قالوا ما عنده. يقول إذا يصلي على حسب حاله. نعم. وكذا مريض عجز عن الماء والتراب. مريض عجز عن الماء، ما يقدر يستعمل الماء، وعجز عن التراب، ما يستعمل التراب، وما عنده أحد ممن يخدمه أو ممن يقوم على شؤونه يمكن أن يممه. نعم. أمن يتحروا بأهدهما صلى الفرد فقط دون النوافل على حسب حاله. يقول عدم الماء وعدم التراب وعدم من يطهره أو عجز عن الماء وعن التراب، وعجز أو لم يوجد من يطهره بأحدهما كزوجة وولد وخادم وغير ذلك. نعم. صلى الفرد فقد دون النوافل على حسب حاله. صلى الفرد يعني قال أنا مثلا أعرف أن في الرواتب، لو سألنا عن الرواتب نجد أن الرواتب 10 ركعات أو 12 ركعة. فإذا قلنا الرواتب 10 فهي ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وإذا قلنا إنها 12 نقول 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة. الإنسان اعتاد أنه يصلي رواتب، ويقول وقد ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي يروي أبو هريرة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذت به لأعيدنه. هكذا ورد عن حديث. طيب إنسان يحافظ على النوافل وأصابه العذر لأنه لم يستطع استعمال الماء ولا يستطيع أيضا استعمال التراب أو التراب غير موجود. هل يصلي النوافل؟ نقول لا، يقتصر على الفرض ويقتصر على ما يجزء أيضا في الفرض، بحيث يكتفي بقراءة الفاتحة بدون استفتاح، ويقتصر على سبحان ربي العظيم مرة، ويقتصر على سبحان ربي الأعلى مرة، وهكذا. نعم، صلى الفرض، صلى الفرض فقط دون النوافل. دون النوافل، والنوافل منها ما هو راتب ومنها ما هو غير راتب، والرواتب أشرنا إليها، قد نقول إنها عشر وقد نقول إنها إثنى عشر. فإذا قلنا عشر، كم ما هي محمد الرواتب العشر؟ ركعة أول قبل، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد أحسن، وركعتان بعد المغرب أحسن، وركعتان بعد العشاء قبل الفجر. وإذا قلنا إنها إثنى عشر يا بني، أحسن، أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وأما النوافل، لو من المغرب، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء يصلي نافلة، لا حرج في ذلك. ولو أنه من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر صلى نافلة، لقلنا لا حرج في ذلك. لكن هذه العشر أو الاثنى عشر تسمى بالرواتب، تسمى بالرواتب. نعم، على حسب حاله. نعم، لأن السهر فشر ولم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسجد. لحظة، صلى الفرض فقط، صلى الفرض فقط دون النوافل، دون النوافل، سواء كانت هذه النوافل رواتب أو غير رواتب، لا يصليها لأنه لم يتوضأ ولم يتيمم. نعم، على حسب حاله، لأن الطهارة شرط، لأن الطهارة شرط، الطهارة شروط الصلاة، منها الطهارة، منها الطهارة شروط الصلاة تسعة، ومنها رفع الحدث، والحدث يكون بالماء، والتراب بدلا عنه فإنه مبيح لا رافع، مبيح لا رافع. نعم، لأن الطهارة شرط. نعم، فلم تؤخر الصلاة عند عدمها كالسترة. نعم، ولا يزيد عادم الماء والتراب على ما يجب، يعني مثلا عندنا عاد اللي عنده ماء يقول سبحانك اللهم وبحمدك إذا أتكبر، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ثم في الركعتين الأوليين يفتتح سورة أو بعض سورة، وإذا قال سبحان ربي العظيم بعد كذلك يكرره سبحان ربي الأعلى، ورب اغفر لي، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك إلى آخره. لكن عادم الماء وعالم التراب يأتي بالواجب فقط دون زيادة. نعم، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، لأن الطهارة شرط وهو عالم لها. نعم، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يستفتح، ولا يتعوذ. نعم، ولا يستفتح، يعني ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك، أو يقول وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات إلى آخره. لا، ولا يتعوذ، لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يبسم، يعني لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم، ولا يبسم ولا يسبح بعيدا على المرة الواحدة، لأن الواجب مرة، الواجب مرة، ما يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم أكثر من مرة، لا، مرة واحدة. وكذلك سبحان ربي الأعلى ما يقولها إلا مرة واحدة، لأنه عادم للماء والتراب. نعم، ولا يزيد على ما يجزي في طمأنينة نعرف أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لأن أركان الصلاة 14، ومن ضمن هذه 14 الطمأنينة في جميع الأركان. لكن من عدم الماء وعدم التراب لا يطمئن زيادة على الواجب. نعم، ولا يزيد على ما يجري في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين. نعم، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة، وإذا فرغ يعني أكمل قراءة الفاتحة يركع على طول، ما يبدأ سورة مثلا قاف ولا الزاريات ولا الطور إلى، ولا الضالين يرفع الله فإذا فرغ من الفاتحة ركع في الحادث. نعم. وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحادث. وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد التحيات لله إلى آخره نحف على طول. نعم. أو سلك أو نحف إذا كان في الركعة الثانية يبيكم للثالثة نحف، وإذا كان في الثانية لصلاة الفجر أو في الثالثة لصلاة المغرب أو في الرابعة لصلاة الظهر والعصر والعشاء سلم رأسا دون توالي. نعم. ما هذا أو سلم في الحال لأنها صلاة ضرورة وتقيدت بالواجب؟ لأنها صلاة ضرورة، يعني مضطر إلى هذا العمل فيقتصر على الواجب فقط. نعم. وتقيدت بالواجب إذ لا ضرورة للزائد. نعم. ولا يطلع خارج الصلاة إن كان جنوبا. إن كان جنوب يعني هو الآن قرأ الفاتحة وعليه حدث أكبر جنوب، أو عليه ما يوجب الغسل من تغيب حسفة أو انتقال مني أو خروج مني إلى آخره، فهو جنوب واجبه الاغتسال، ما عنده ما يغتسل ولا عنده ما يتيمم. أنا وقت الصلاة قلنا صل، ماذا يعمل؟ يقرأ الفاتحة في صلاته فقط. طيب انتهت الصلاة ليس من حقه أن يعيد قراءة الفاتحة لأنه أتى بما يقدر عليه في الصلاة، وأما في غير الصلاة فلا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل أو يتيمم. نعم. فنقول الآن هو في الصلاة يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، في الركعة الثانية، في الثالثة، في الرابعة، لكن انتهت الصلاة قال أريد أن أعيد قراءة الفاتحة، قلنا ليس لك ذلك لأنك جنب ولم تتيمم ولم تغتسل، فهو محظور عليك القراءة. طيب والصلاة؟ الصلاة أمر واجب وللضرورة قرأتها. نعم. ولا يؤم واجب الماء والتراب متبحرين بأهليهما، يعني إنسان عدم الماء وعدم التراب أو لم يقدر على الماء ولم يقدر على التراب ومعه أولاده أو معه زوجته أو معه أحد من رفقائه وحان وقت الصلاة، هم توضعوا لأنهم يجدون الماء، هم تيمموا لأنهم لم يجدوا الماء ووجدوا التراب، هو لم يتوضأ ولم يتيمم لأنه لا يستطيع استعمال الماء ولا يستطيع استعمال التراب. نقول لا تتقدم إماما لك، ليس لك أن تتقدم إماما وأنت ليس في وسعك استعمال الماء والتراب بحيث تصلي بمن استعمل الماء أو التراب، لا تصلي به. نعم. بالماء أو التراب كالعاجز عن الاستقبال أو الغريب ولا يؤم عاجز الماء والتراب متطهرا بأن ولا يؤم عادم هو الفاعل متطهرا بأحدهما، يعني متطهرا بالماء أو متطهرا بالتراب. فإذا كان الإنسان قد عدم الماء أو لم يستطع استعماله، عدم التراب أو لم يستطع استعماله، فلا يكون إماما لمن استعمل أحد الطهورين الماء أو التراب. نعم. أي الماء والتراب كان عاجز عن الاستقبال أو غيره من الشروط لا يؤم قادرا عليه، وإن قدر على التراب والتراب فكالمتيمم كالعاجز عن الاستقبال، يعني إنسان يعجز عن استقبال القبلة يصلي على أي جهة لأنه لا يستطيع. نعم. وإن قدر ولا يؤم قادرا عليه، وإن قدر على التراب يعني إنسان وجهه إلى الأم في سجن وجهه إلى القبلة والآخر مربوط وجهه إلى غير القبلة، فالذي وجهه إلى غير القبلة لا يؤم من وجهه إلى القبلة. نعم. وإن قدر على التراب في الصلاة بكى المتيمم يكبر على الماء. وإن قدر على التراب في الصلاة فكى المتيمم يقدر على الماء. وش نفهم من هذه العبارة؟ عبارة دقيقة. وإن قدر يقول وإن قدر على التراب في الصلاة فكالمتيمم يقدر على الماء. نعرف أن الإنسان متيمم لعدم الماء ووجد الماء تبطل الصلاة، أليس كذلك؟ فالذي عدم التراب وصلى بدون تيمم، دق عليه أحد الباب في السجن وهو في غرفة مسجون، قال هذا التراب أحضرته، نقول لك من صلاتك؟ لا، بطلت هذه الصلاة فيتيمم. وهذا معنى العبارة وإن قادر على التراب متى؟ أثناء الصلاة فكالمتيمم يقدر على الماء. فكالمتيمم يقدر على الماء، فالمتيمم إذا قدر على الماء وجب عليه استعماله، والذي لم يجد ترابا إذا وجده وجب عليه استعماله، وهكذا. نعم. ولا إعادة على من عدم الماء والتراب وصلى على حسب حاله. إنسان عدم الماء وعدم التراب وبعد أن انتهى من الصلاة طرق عليه الباب. نعم. ماذا قالوا؟ جبنا لك تراب تتيمم فيه. قال لا خلاص صليت. فالصلاة انتهت ولا يعيد، لكن أثناء الصلاة فإنه يتيمم بهذا التراب الذي أحضر له ويؤدي الصلاة. نعم. لأنه أتى بما أمر به. نعم. وخرج عن عهدته. نعم. وتبطل صلاته بهدف ونهي. الإنسان لم يجد ماء ولم يجد ترابا فسأل عن الحكم، قلنا صلي على حسب حالك، وأراد أن يصلي في أثناء الصلاة في الركعة الأولى أو الثانية أحدث، نقول بطلت الصلاة. لماذا؟ لأنه حصل حدث. قال طيب من الأساس أنا ما توضيت ولم أتيمم، نقول أولا أجزنا لك الفعل للضرورة، أما الآن وقد حصل الحدث فقد انتقض ما أجزناه لك لأجل الضرورة، فيجب أن تبدأ من جديد. نعم. وتبطل صلاته بحدث ونهي كنجاسة غير معفول لها فيها، كنجاسة غير معفو عنها فيها، أي في الصلاة تبطل الصلاة بوجود النجاسة غير المعفي عنها، وهناك نجاسة يعفى عنها وتسامح بها. نعم. لأنه مناف للصلاة فابتلها على أي وجه كانت ثم يستعنفها ثم يستعنفها، يعني هو يصلي وفي الركعة الثانية أحدث، في الثالثة أحدث، في الرابعة أحدث، نقول بطلت الصلاة. طيب ما العمل؟ ابدأ من جديد، ابدأ بالصلاة من جديد، لأن الصلاة التي أديت ركعة منها أو ركعتين أو ثلاث بطلت بهذا الحدث. ما العمل؟ استأنف الصلاة من جديد. نعم. وتبطل صلاة على ميت لم يغسل ولم يلمس. ميت ما غسل ولم ييمس وصلينا عليه وبعد الصلاة وجد الماء لتغسيله، وبعد الصلاة وجد التراب لأجل أن نيممه، نقول بطلت الصلاة، لأن الميت أمامنا ما دفن حتى الآن، نحن صلينا عليه. ومن يعني من الأمور الواجبة في الاغتسال تغسيل الميت، هذا ما غسلناه، التراب بدلا عن الماء، ولم نيممه وهو أمامنا الآن وصلينا وانتهينا. ما العمل؟ نقول الصلاة اللي صلينا باطلة، يجب أن نغسله بالماء، وإن لم يمكن استعمال الماء يجب أن نيممه بالتراب، ثم بعد ذلك نقوم بالصلاة عليه مرة أخرى ودفن. طيب يريد عندنا سؤال، إذا دفناه ما العمل؟ وبعد فترة وجد الماء والتراب، قالوا لا يخلو الأمر من حالته، إما أن يكون قد تفسح يعني طالت مدة الدفن فلا يحفر أو فلا ينبت. وأما إذا دفناه وبعد ساعة جاءت السيارة اللي فيها الماء أو بعد ساعتين وجد التراب الذي لم نجده سابقا، فنحن نقوم بنبشه وتغسيله إن أمكن، أو نيممه إن لم يمكن، ونعيد الصلاة عليه، لأن هذه آخر صلاة عليه في الدنيا، ثم بعد ذلك نودعه في القبر. نعم. وتغسل صلاة على ميت لم يغسل ولم ييمم بغسله مطلقا، وتعاد الصلاة عليه به، وتعاد الصلاة عليه بالتيمم أو بالغسل. نعم. بتيمم ويجوز نفسه لأهلهما، ويجوز نبشه يعني إخراجه من القبر بأحدهما، يعني لأجل أن نغسله بالماء أو لأجل أن نيممه بالتراب، ما لم مع أمن تفسخه، فإذا كان مضى عليه مدة وقد تفسخ جسمه فلا. وأما إذا كان الوقت يسيرا ويمكن أن نخرجه ونغسله ونصلي عليه ونسكه، أو نخرجه ونيممه، فهذا أولى. نعم. وإن وجد عادل ماء استلزل وتعذر تجريبه، إنسان عدم الماء وعدم التراب، لكن وجد جوالب ثلج، جوالب ثلج، ما العمل؟ هذا هو ما يذكره. نعم. وإن وجد عادل ماء